بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. وإذا أذن لي الأساتذة الأجلاء فإن الطالب يبقى طالبا مهما بلغ، عليه مسكنة الطلب. من حق الأستاذ، من حق مدرسي، من حق مدرسي المادة ومدرساتها أن يتبعوا الحزم، لكن لا بد من مراعاة أحوالهم، فإن الطالب سلطانه في البيت ضعيف، ليس في كل حين يقدر أن يخرج في الموعد الذي تريده، وليس كل أحد يملك أن يأمر وينهى في بيته، فقد يكون ضيوف أبيه ذلك تلك الليلة كثير، ولا بد له من خدمة أبيه. فلو أنك سألت عنه وتحققت منه وأقبلت عليه بقلبك، لا بد أن نفرق ما بين العدل والمساواة. الحضارة الفرنسية المعاصرة جاءت بما يعرف بالحرية والمؤاخاة والمساواة. بعد هدم سجن البستيل، وما البستيل إلا بنت أمس وكم أكل الحديد به سجينا، لكن الإسلام جاء بالعدل ولم يأتي بالمساواة. فالمساواة لزاما تجعل الذكر والأنثى سواء، وقد جعل الله في الأنثى خصائص ليست في الرجل، وفي الرجل خصائص ليست في الأنثى، وليس من العدل أن تجعلهما في مقام واحد. كذلك لو مضينا معهم في هذا الطريق الذي ينادون به في المساواة، لو أتينا ننتخب رئيسا فلا يعقل أن نجعل صوت أستاذ في الجامعة مثله مثل صوت مجرم في السجن، فأين خلق هذا من خلق هذا حتى يستويا في مسألة التصويت؟ لكن العدل في الإسلام يجعل الأمور تقوم على أنه لا بد أن تكون المساواة مبنية على معرفة واقع الحال. فالله جل وعلا يقول: لا يستوي منكم من كان كذا وكان كذا، والمعنى من كان قبل الفتح وآمن وأسلم وجاهد، محال أن يستوي مع من جاء بعدهم، وإن كان الله قال في خاتمة الآية: وكلا وعد الله الحسنى. لكن ليس من العدل أن تقول كلهم صحابة، كلهم مؤمنون، كلهم في درجة واحدة، هذا محال. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فكذلك الطلاب لا يمكن أن يستوي في المنع من الامتحان مثلا من كان ذا عذر مقبول أو يغلب على الظن أن عذره مقبول، ومن لم يكن لا عذر له أصلا. من غلب على ظنك أنه لاه عابث مرة مرتين ثلاث ثبت ذلك لك، ليس كمن لديه من الظرف. وأنا أقول في خاتمة الوصايا: اصنع في كل أحد وقف بين يديك ما تحب أن يعاملك الله به إذا وقفت بين يديه. عامل كل من وقف بين يديك بما تحب أن يعاملك الله به إذا وقفت بين يديه. أيها